لم ينص على أن روايته كانت في زمن الاستقامة، فهل من الممكن أن يضم هذا إلى إليهم وإن لم ينصوا إلى صاحب الرواية المستقيمة وإن لم ينصوا عليه؟ كيف لا، بل مثل هذا إذا صح التأريخ. نعم هذا القيد ضروري جدا. نعم، إذا صح التأريخ فيكون رواية هذا عن ذاك المختلط أقوى من رواية شعبة وسفيان. ما شاء الله، تاريخ الاختلاط كلاهما. طيب شيخنا في هذا الموضع أيضا مسألة مهمة، أحيانا يختلف في تاريخ الاختلاط وأحيانا يختلف في تاريخ الوفاء، على قدر مثلا مات سنة 90 ومنهم من قال 91 ومنهم قال 92 وقائل اختلط سنة مثلا يعني 91 وقائل لا اختلط سنة 93 وهكذا. عند اختلاف التاريخ ننظر للأقل في التلميذ وللأكثر في الشيخ أو العكس؟ عسى أن يكون سؤالي ظاهرا أو أعيد مرة أخرى. السؤال في ظني ظاهر، ونتأكد من صحة الظهور من الجواب، وهو قولي وهو قولي ينظر إلى الأحوط. ما شاء الله، الأحوط حتى لا يعمل بالشك. نعم، الأحوط في التلميذ فينظر إلى الأقل أقل. الأقل وبالشيخ فينظر إلى الأعلى. نعم، بارك الله فيكم. ظاهر ظاهر الجواب والسؤال والجواب. بارك الله فيكم، لأن هذه شيخنا تأتي تقابلنا هذه المسائل في أثناء العمل في التحقيق، ويقف الإنسان فيها محتارا، ما يجد فيها نصا ويحتاج فيها إليكم في الممارسة والإطلاع. نعم، بارك الله فيكم. شيخنا أيضا في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ذكرتم بارك الله فيكم أن إكثار الطبراني عن شيخ إكثاره في الرواية عن هذا الشيخ يدل على أنه من شيوخه المشهورين، وقويتم حديثه بالرغم أن الشيخ ما معنى في التوثيق إلا هذه الحالة. صفحة بارك الله فيك 64 و200، وأعادها الشيخ أيضا في 26 و200 أو العكس، يعني 26 و200 وأعادها في 64 و200. أظن أن الحافظ الذهبي له كلمة في هذا الصدد، لكني مع الأسف ذهني الكليل لا يساعدني على استحضار، لعلكم تذكرون شيئا من هذا. الذهبي له كلمة أنه بالنسبة للمعنى، أقول الآن بالنسبة للشيوخ المتأخرين الذين يروي عنهم الحفاظ فروايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة. ما تذكرون شيء من هذا؟ ذكرتم هذا حفظكم الله في حديث العجم في تمام المنة. كيف؟ في ترجمة أظن الذهبي ذكره في الميزان في ترجمة أسيس بن أبي أسيد البراس. أي نعم، وقال الشيوخ الذين لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل وروى عنهم المشايخ الثقات فحديثهم على الصحة إلا إذا تبين فيهم ما يستنكره الباحث أو المحدث. هذا في ذهني. نعم نعم، فمدونا مددكم. الحمد لله الحمد لله. بسم الله. حسبت علي يا ابن الرغيش، قلت له اذا اكل شيء ويقول لي كل، فاقول له كيف اتكلم وانا اكلم اكل هذا. بارك الله فيك. ثلاث دقائق لا بد ان نسجلها على ابي الحسن اذا سلمت لنا. تفضل. ما رايك ابا الحسن؟ قل الله يستر. الله ان ينفع. امين. تقولون يا شيخنا، طبعا كنتم ذكرتم حفظكم الله عزو الهيثمي لحل الحديث الذي تبحثونه في المجمع، ثم قلتم ثم وقفت على إسناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكية لم أقف له على ترجمته، وقد أخرج له في المعجم الأوسط نحو 16 حديثا مما يدل على أنه من شيوخه المشهورين، فإن عرف أو طبع فالحديث حسن يصلح دليلا على نكارة ذكر العنكبوت والحمامة. فالقيد بالتحسين وتثبيت روايته إنما جاء بمعرفته أو وجود يعني وجود المتابع له. بلى، لكن في فرق بين كثرة رواية الطبراني عن شيخ وقلة روايته عن شيخ آخر نسبيا. صحيح. لا نستطيع أن نطرد هذا في كل شيوخ الطبراني الذين لا نعلم فيهم توثيقا. نعم. يعني إذا افترضنا شيخا بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائرة بالنسبة للحفاظ السابقين حقيقة، طلعنا كما ذكرت هنا على 10 أحاديث رواها الطبراني عن هذا الشيخ، لا يكون الأمر كذلك في شيخ آخر يروي عنه 10 أحاديث. فالقاعدة تمشي بملاحظة الفرق بين كثرة والقلة من الأحاديث التي يرويها الطبراني عن شيخ من شيوخه. نعم شيخنا، لكن هنا حضرة الله أنت أشرت برواية الطبراني عن شيخه 16 حديثا، أشرت لأنه من شيوخ مشهورين، لكن ليس في ذلك أو لا يلزم من ذلك تصريحكم بتحسينه. فلا هذا ليس في هذا ليس في هذا كلام شيء جديد، لأنه الشهرة، أعني بكلام السابق أن الشهرة نسبية. يعني هلا أعيد كلام السابق، الشيخ الذي روى عنه الطبراني 10 هذا مشهور، لكن أشهر من هذا المشهور، هذا قصدي. فما نستطيع أن نطرد، ونحن بنرجع ونقول أنه من ما ينافي ذلك أنه نتوهم أن هناك قواعد مضطردة. قواعد مضطردة يعني لا تشد، هذا صعب جدا. هذا بالنسبة لمن للحفاظ الذي وضعوها، فما بالك بالتلامذة. ما شتان شيخنا، أحيانا حفظكم الله في هذه الأيام المباركة التي جلسناكم بها ووردت أسئلة المصطلح هذه، كررتم كثيرا قضية القرائن وما ينقدح في النفس وكذا. أحيانا أقول شيخنا عن هذه القضية عبارة أريد أن تصححوها لي، أقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلا عليكم أو يستدركوا عليكم شيئا، أقول علم الحديث ليس رياضيات. هو كذلك، لأنه كثيرا من الناس يظن 1+1=2، لا يعلم أن القضية فيها قرائن وفيها شواهد، فيها شيء ينقدح في نفس العالم أمثالكم وهكذا. لا شك ما يعلمون ذلك. الله أكبر. هم يظنون علم الحديث علم جامد. الله أكبر. روتيني كما يقولون اليوم. الله أكبر. لا. وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن مديني. نعم. لما سئل له كيف تميز الحديث، تعرف هذه العبارة من من البعث الحديث. الله أكبر. كيف تميز الحديث الصحيح من الضعيف؟ كما يميز من صغيرة فيه. الله أكبر. إذن هنا أشياء غير مسطورة في علم زائد. الله أكبر. نعم. الموضع الذي يسأل عنه أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا، هنا في 26 و400. أيوه. قلت لكم 200. نعم. و400 هنا حفظكم الله ذكرتم في السلسلة الضعيفة في الحديث 65 و200 و1000، قلتم وفي الرواة من يكنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعة ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية. أبو سنان، كتبتم أبو سنان. طيب، الدؤلي المدني روى عن علي وابن عباس وأبي واقد الليثي وهو ثقة، فإن يكن هو فالسند صحيح، إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة. أقرأ شيخنا. إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة، لكنه من شيوخ الطبراني الذين يكثر عنهم، فقد روى له في المعجم الأوسط 20 حديثا عن شيوخ له عدة، أحدها في المعجم الصغير برقم كذا بالروض النظير، برقم كذا في الروض النظير والله أعلم. طيب في هذا ماذا؟ فيها زيادة يعني روى أكثر من الأحاديث من الأول.

لكن حتى لا نذهب بعيدا عن البحث الذي نقلته عن السخاوي، قلت آنخا حينما وضعوا الشرط أن لا يعل ولا يعل ولا يشد، نعم. هذا بالنسبة للواقع وليس بالنسبة للباحث، لأنه ليس كل باحث يستطيع أن يلم وأن يجمع طرق الحديث كلها بحيث أنه يصبح ليقول هذا الحديث يستحيل أن يكون له علة أو أن يكون فيه شذوذ، هذا غير ممكن أبدا. لكن المقصود حظ الباحث أن يتحرى في حدود استطاعته حينما يحكم على حديث ما بالصحة أن لا يكون له علة أو أن يكون فيه شذوذا. وحينئذ أنا ما أرى شيئا مما يعني استشكلت من كلام السخاوي أو ما نقله السخاوي، لأن يعني يظهر لي أنا قوة ما ذهب إليه السخاوي خلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح الذي قال إذا تجمع الحديث الشروط الثلاثة فهو صحيح لأن عدم العلة هو الأصل. فيقول الحافظ السخاوي ولماذا اشترطوا ألا يكون معلا في الصحيح، فلو ما كانت العلة يشترط انتفاؤها ما كانت شرطا تأسيسيا أو قيدا تأسيسيا يحترز به عن المعل في التعريف. الآن أعرف الجواب لماذا، أليس كذلك؟ ذكرتم في الجواب السابق على أن المسألة ترجع إلى كل باحث واطلاعه وإلمامه، فهو باعتبار ما وصل إليه الباحث يعني له أن يحكم بالصحة. صحيح. نعم. وأما الواقع أمر آخر فقد لا يتأتى لأكبر الحفاظ بالدنيا. وهذا بارك الله فيك. وهذا الواقع في كل البحوثات والتصحيحات أئمة الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حفظك الله يا شيخ. وخاتمتها بالعسل إن شاء الله. بسم الله إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الخامس. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السادس من رجب 1416 هجري الموافق 28 من الشهر 11 1995 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا تعجبوا لأن أخونا أبو الحسن قدم من اليمن من أجل أسئلة كثيرة تعرض لهم هناك، وحمل هذه الأسئلة معه وجاء للقيا شيخنا جزاه الله خيرا. ولذلك هذه الجلسات خلال هذا الأسبوع إنما هي من أجل أخينا أبو الحسن، ولذلك يستقبل كل دقيقة ليلقي على مسامع شيخنا الأسئلة فيجيب عليها بقدر يعني ما يسمح له الوقت، ولذلك هو يعني يتعجل، وإذا جاء الطعام إن شاء الله تأكلون وتعجلون. وبعد هذا مما من الله به سبحانه وتعالى علينا من مجالس شيخنا وهو المجلس الخامس، وما يعني أصبحت أحب ذكر عدد المجالس من أجل أن لا يكون لها أثر آخر علينا. أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. أبو ليلى هو يؤكد ذكر المجلس، وأنا قلت له ذكر المجالس ستؤثر علي أنا أتركها إلا أن يكون شيء يعدها في نفسي. في يوم الثلاثاء السادس من شهر رجب في السنة 16 بعد 400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيخنا حفظكم الله في بعض الكتب أحيانا أقرأ يعني يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300،